أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول: هل خالة والدتي يعني أخت جدتي من الأب فقط من المحارم، وهل يجوز أن أصافحها أحسن الله إليكم؟ الجواب يجوز لك أن تصافحها، يعني تبرها وتسلم عليها وتزورها، وأنت تعتبر من محارمها، وبالله التوفيق.